ألم تروا إلى قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيه سواء، التائب واللائب سواء، أنتم فيه سواء. تقول بالآية نعم، هذه آية دليل على السلفية، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى ايش بعد ايش والنار، اذا ثبتت الاشتراكيه ثم ياتون باشياء تحريف الكلمه من مواضعه. هذا ايضا عالم دوله، عالم الامه، هو الذي اذا قيل له حرام قال والله هذه على الناس واقعين فيها، يا اخي سهلوا على الناس. الان اكثر الناس ثيابهم تمشي على الارض، صعب صعب انك تنقل الناس تقول لا يجوز ان الانسان يضع ثوبه ينزل ثوبه اسفل من كعبين، هذا صعب. خفوا على الناس، هذا الناس كلهم واقعين في هذا، شو يقول ايه هذا حلال لانك لم تصنعه خويا، لا نسمي هذا ايش عالم امه، يعني ينظر ما الامه عليه فيحكم بما يوافق الهوى، بما يوافق الهوى. أما الثالث فهو عالم الملة، الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق. فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا